أحسن الله إليكم، تقول أحيانا أدعو الله تعالى أن يهون موتي وأنا أموت بسكتة أو نحو ذلك، لأني أخاف ألا أصبر على البلاء، فأنا أو لنا أقارب أصيبوا بسرطان أو نحو ذلك وهم في حالة صعبة في أنفسهم وأهلهم، فهل الدعاء بالموت الفجأة جائز؟ الجواب: الشخص لا يطلب من ربه أن يموت على هيئة معينة إلا كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيسأل الله جل وعلا الثبات على دينه في طول حياته من جهة، وأن يثبته عند مماته من جهة أخرى، وأن ييسر له النطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإلا فقد يكون على الإنسان ذنوب، ويكون هذا من باب التكفير للذنوب، قد يكون من باب التكفير للذنوب، وقد يكون في علو منزلة له في الجنة. فلا ينبغي للإنسان أن يطلب من ربه أن يموت على هيئة معينة من الموت، ولكن كما سبق يسأل ربه الثبات، وبالله التوفيق.